ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ما فعلوا ذلك؟ انصرفوا عن سبيل الرشد ودخلوا في سبيل الغي. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني لأنهم كذبوا أو لم يوقنوا بلقاء الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنة أنه يؤمن أنه يلقى الله وأنه سيكون بين يدي الله تبارك وتعالى وأن له مقام بين يدي الله تبارك وتعالى وأن مقام الله هو المقام العظيم الرفيع يوم القيامة. فمن خاف هذا المقام على هذه الأوجه الكثيرة فله جنتان عند الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجدون إلا ما كانوا يعملون. سبحان الله، يعني يروا سبيل الرشد، يروا العفة، ويروا أن المرأة تريد أن تصون نفسها بأن تتحجب لرب العالمين تبارك وتعالى، وأنها لا تريد أن تغوي عباد الله تبارك وتعالى بمفاتن جسدها، سواء اعتقدت أن الوجه عورة أو ليس عورة هذه المرأة، فإنهم يعيبون عليها هذا الستر وهذا العفاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويروا سبيل الرشد، هذا هو سبيل الرشد، الحجاب والعفاف، لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يجلسون مع امرأة متبرجة كشفت شعرها ووجهها وعنقها ويتعاملون معها باحترام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي أنهم لم يوقنوا بالآيات وإن حفظوها. يقول الله عز وجل في نفس السورة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله، في هذه الأيام انقلبت الأمور وتغيرت الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر من المسلمين بل من علماء المسلمين من يسمي نفسه أنه من علماء المسلمين، وكنت في يوم من الأيام أقدره وأبجله جدا، وكنت أعتمد على تفسيره اعتمادا عظيما. الشيخ سيد طنطاوي، كنت أعتمد على هذا التفسير اعتمادا عظيما، والله العظيم التفسير الميسر له والتفسير الوسيط له كنت أعتمد عليه في تحضير الخطب وفي بداية القراءة، عندما أريد أن أقرأ في آية معينة أبدأ بهذا التفسير. ثم يصدر هذا الأمر الشنيع أنه يعيب على الحجاب، وفي نفس الوقت يتعامل مع السافرات المتبرجات بحشمة ووقار ويعيب على المتحجبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يخرج على المسلمين وإن لله وإن إليه راجعون من يقول إن تغطية الوجه ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، ليس له أصل، وأن هذه يعني تغطية الوجه عادة بدوية عربية، وجاءت امرأة تظن أنها أستاذة في الأظهر الشريف ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول هذا من دين اليهود وليس من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعنا كلمات وأشياء لم نسمع مثلها قبل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلست مع أحد إخواني فعندما عرض علي هذا الأمر قلت له يعني عندما يقولون إن تغطية وجه المرأة ليس من دين الله عز وجل وأن هذا الأمر دخيل علينا، هذا الأمر شان خارج عن إجماع المسلمين، بل إننا نقول أن المسألة فيها خلاف، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، ولا نفرض رأينا على المخالف. إن قال بالاستحباب قلنا له لك ذلك، وإن قال بالوجوب ونحن نقول بالاستحباب لك ذلك، ولا نفرض رأينا على المخالف كما قال العلماء. ليس للفقيه، قال الإمام أحمد بن حنبل، ليس للفقيه أن يلزم غيره بقوله إن كان في المسألة خلاف. كان في المسألة خلاف لا يجوز لك إطلاقا أن تلزم غيرك بقولك. فقلت له عندما يعني أثيرت هذه المسألة أن النقاب أو تغطية الوجه ليس من دين الله، قلت القرآن الكريم فيه الإشارات والدلالة على أن النقاب أو الحجاب إن في القرآن الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب، أن الحجاب في هذه الآية معناه في القرآن الكريم، وتحجب من ذلك لأن أنا اهتمامي بالقرآن الكريم الاهتمام الأول، أن القرآن الكريم يدل على أن آية الحجاب هذه معناها تغطية الوجه. آية الحجاب هذه، وإن كنت أقول أنا أقول في نفسي لا أسرب على من يقول بالاستحباب، يعني من كشف وجه امرأته وألزمها بالخمار فقط أقول له جزاك الله خير، ولكن أسرب وأشنع على من ينكر تغطية الوجه وأن يقول أنه حرام أو أنه مباح أو أن هذا الشيء ليس من دين الله تبارك وتعالى. قلت القرآن الكريم فيه الإشارة والدلالة على أن الحجاب هنا معناه تغطية وجه المرأة وتغطية بدنها بأكمله. فتعجب من سمع مني ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، سورة الأحزاب، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن إيه متاعا فاسألوهن إيه من وراء حجاب. ذلكم يعني السؤال من وراء حجاب، وأنكم لا تدخلون بيوته إلا عندما تستأذنوا ولا تنتظرون إلى كل الأحكام اللي ذكرت في هذه الآية. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قلت اللفظ دي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، معناها تغطية جميع بدن المرأة بما فيه الوجه. تعجب من سمعني وأقول ذلك، وقلت القرآن الكريم يدل على ذلك. فيعني عندما تعجب أوردت عليه الدلالات والآيات التي تشير إلى هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى. أولا في سورة الأعراف ما يدل على أن الحجاب هو الستر الكامل الذي لا يرى من وراءه. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم، يعني بين مين؟ بين أهل الجنة وأهل الايه؟ النار. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما بين مين ومين؟ من أهل الجنة وأهل الايه؟ النار. وبينهما حجاب. شفت اللفظة جتنا هي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايه؟ حجاب. وبينهما يعني بين أهل النار وبين أهل الايه؟ الجنة حجاب. قال الإمام بوجاهد: الحجاب هنا السور الذي له باب. قال ابن جرير الطبري: كأنه يشير إلى قول الله عز وجل في سورة الأعراف: فضرب بينهم، يعني بين أهل الجنة وأهل الايه؟ النار، بسور له ايه؟ باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادونهم يعني ينادون عليهم وإن لم ايه؟ يروهم. فالسور هنا إذا كان بينك وبين الآخر سور، هل تراه بالكلية؟ لا تراه، ولكن تسمع ايه؟ صوته. فأهل النار يسمعون صوت أهل الجنة، وأهل الجنة يسمعون صوت أهل النار، ولكن بينهما إيه؟ الحجاب اللي هو السور الذي له إيه؟ باب. فضرب بينهم بسور له باب. في نفس الآيات ما يدل على إن معنى كلمة الحجاب، الحجاب بأن هؤلاء لا يرون أولئك وأن أولئك لا يرون هؤلاء، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف على الحجاب ده فوقيه رجال يعرفون، يعني اللي واقفين على الأعراف مش اللي أهل الجنة ولا أهل النار، رجال يعرفون كلا بإيه؟ بسيماهم، يعني هم الذين يرون أهل الجنة وجوه أهل الجنة، السيمة اللي هي على الوجه، صح ولا لا؟ فهم الذين يرون وجوه أهل الجنة أهل الأعراف، وهم الذين يرون وجوه أهل الإيه؟ النار. فدل هذا على أن الحجاب هو الذي يستر الشخص بالإيه؟ بالكلية، لأن أهل الأعراف عليه ويرون كلا ويعرفون كلا بإيه؟ بسيماهم. وأهل الجنة لا يعرفون سيما أهل النار لأن بينهما إيه؟ حجاب. وأهل النار لا يعرفون سيمة أهل الجنة لأن بينهما إيه؟ حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا يعني رأوا أهل الجنة أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الدليل أيضا في نفس الآية على أن الحجاب اللي ورا هنا ما يشوفوش واللي ورا هنا ما يشوفوش، قول الله تبارك وتعالى عن أهل الأعراف: وإذا صرفت إيه؟ أبصارهم. يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة يعني هم على طول عينيهم على أهل الإيه؟ الجنة، مش عايزين يبصوا لأهل الإيه؟ النار. تيجي الملائكة تقول لهم بصوا إيه؟ شفاية صرفت، يعني الفعل جاء من رجل آخر أو من شخص آخر هو الذي إيه؟ صرفت ولم تنصرف أنت، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى وإذا صرفوا إيه أبصارهم، ولكن وإذا إيه صرفت، يعني من قال لهم أو من أجبرهم على أن ينصرفوا إلى أهل إيه النار، وإذا صرفت إيه أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى آخر الآيات. فالعاقل سبحان الله الذي يتأمل القرآن الكريم يعرف أن معنى كلمة حجاب في القرآن الكريم هي معناها الستر بالإيه بالكلية، وأنه لا يظهر شيء أبدا من الذي ضرب بينك وبينه الإيه حجاب. أنا أقول لكم يا أخواننا بصراحة يعني حتى لا يظن أحد أني ألبس عليه، هل في هذا الآية اللي أنا ذكرتها دلوقتي أو الآيات في سورة الأعراف هل هناك لبس في فيما أريد أن أدلل عليه أن أهل الجنة لا يرون أهل النار وأهل النار لا يرون أهل الجنة؟ هناك لبس في الآية دي؟ لا يوجد لبس، لأن الأعراف هنا هو السور الإيه العالي. ولذلك الإمام ابن جرير الطبري يقول لك إيه وكل شيء أعطى يعني ارتفع يسميه العرب عرف، ومنه عرف الديك لأنه ارتفع على منكاره، لأن العرف ده ارتفع على المنكار فهو اسمه ايه عرف لأنه ايه ارتفع. فسور عظيم يعني قد بني وقيل أنه جبل عالي فصل أهل النار عن أهل الجنة، وسمى الله عز وجل هذا السور اللي في سورة الحديد فضرب بينهم بايه بسور، سمى الله هذا السور الذي يحجب الرؤية بالكلية سماه في سورة الأعراف ايه حجابا وبينهما ايه حجاب. فكل ما يستر بالكلية يسمى حجابا. فقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب دلت على أنه يوجد ستر كامل بين المرأة وبين الايه رجل. أنا أقول هذا وإن كنت في نفسي لا أسرب على من يقول أنه يكسب الوجه، لأن المسألة فيها خلاف، ولكن الخلاف أننا نقول لا يوجد في القرآن بالكلية ما يدل على أن هناك تغطية للإيه. افهموا كلامي كويس يا أخوانا عشان الكلام يحمل على وجه. هناك موضع آخر في كتاب الله تبارك وتعالى يدل على أن الحجاب هو الستر الكامل الذي لا يظهر من المحجوب فيه شيء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الموضع اللي أنا قلته الأولاني كان في سورة إيه الأعراف، والآية المساعدة اللي ذكرتها معها في سورة الإيه الحديث الآية المساعدة فضرب بينهم بسور له باب. بيبقى في القرآن الكريم يا أخوانا عشان تعرفوا موضوع تفسير القرآن بالقرآن في آية أصلية وآية إيه مساعدة. لو أنا رحت للآية بتاع سورة الحديد أفسرها حبق فيها التفسير ابتداء فضرب بينهم بسور له باب اسمها آية أصلية، عندما أفسرها بآية الأعراف وبينهم حجاب تسمى آية الأعراف بآية إيه مساعدة فين في التفسير. هذا يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، الآية التي أنا بفضل تفسيرها. الآية أو الموضع الثاني في كتاب الله الذي يدل على أن الحجاب هو التغطية بالكلية بما فيه الوجه آية بنقرأها كثير جدا، ولكن للأسف ليس كل المسلمين من يقف عند هذه الآية. قول الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت القرآن، يعني يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أنت ما تيجي تقرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه حجابا إيه مستورا. فالحجاب هو الستر الإيه الكامل. تكملة الآيات وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك، يعني يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. دي الآية الأصلية. الآية دي فيها ثلاث مكونات خلي بتاعت القرآن الكريم وإذا قرأت القرآن خليها. المكون الأولاني إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه حجابا إيه مستورة، هذا المكون الأولاني. المكون الثاني وجعلنا على قلوبهم إيه أكنة أن يفقهوه. المكون الثالث وفي آذانهم إيه وقرا. هذه ثلاث مكونات، حجاب بدني ثم حجاب سمعي وحجاب ايه وجعلنا على وحجاب ايه قلبي. فذكر الله عز وجل الحجاب البدني جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ايه مستورا، وذكر الحجاب السمعي وفي اذانهم ايه وقرا، وفي والحجاب المستورا وجعلنا على قلوبهم ايه أكنة الحجاب القلبي ان يفقهوا وفي اذانهم ايه وقرا. الثلاث احجبة دولت في آية مساعدة دلت على هذه الثلاث أحجبة، وهي الآية رقم 3 في معنى أن الحجاب هو الستر الكامل في سورة فصلت. يقول الله عز وجل: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في ايه؟ في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، أدي قلب وإيه؟ ومن بيننا وبينك ايه؟ حجاب، فاعمل إننا ايه؟ عاملون. يعني يا محمد كأننا لا نراك، مش شايفينك. واستغشوا ايه؟ ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني لا يريد، وجعلوا أصابعهم في ايه؟ في أذنهم، انصرفوا. فهذا حجاب السمع وحجاب القلب وحجاب الايه؟ البدن، موجود في سورة فصلت الآية المساعدة. والآية الأصلية: وإذا قرأت يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ايه؟ مستورا. بعض العلماء فسر الآية دي أنها على الحقيقة إذا كان الأمر بينك وبين عدو لله يريد أن ينالك بالأذى، والموضوع ده والله حصل معايا، فعلته فعلا وحصل معايا، ولكن في لحظات الصفاء مع الله. ولكن التخليص والمعاصي ما بتحصلش، الحكاية دي بتحصل في لحظات الصفاء، والصفاء دي قليلة جدا في الحياة. روى الإمام أبو يعلى الموصلي أنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى في شأن أم جميل العوراء، مرات مين؟ أبي لهب، قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت هذه الآية فجاءت أم جميل، يقول أنس بن مالك، تولول، عادة تولول، تقول: مذمما أتينا، يعني بدل ما تقول محمدا قالت إيه؟ مذمما. وقال: إنهم يقولون مذمما وسماني ربي محمدا، أو سماني أبي إيه؟ محمدا. مذمما أتينا ودينه أبينا وأمره قلينا وبيدها فهر. الفهر ده نوع من الحجارة الصلبة الشديدة جدا، زي الصفة كده، حجارة ملساء صلبة شديدة، وبيدها الفهر تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تضربه بهذا الفهر، تضرب دماغ النبي عليه السلام بالإيه؟ بالفهر إيه؟ ده. ودخلت المسجد الحرام وهي تقول: مذمما أتينا ودينه أبينا وأمره قلينا، وهي تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتت إلى أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بجانبه أمام الكعبة، ووقفت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أخذ يقرأ القرآن يعتصم بالرحمن من شر هذا الشيطان، الشيطان اللي جاية دي، يقرأ النبي عليه السلام. فعندما وصلت وقفت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت، وانصرفت إلى أبي بكر وقالت: يا أبا بكر، بلغنا أن صاحبك هجانا. فقال: والله ما يقول الشعر ولم يهجك. قالت: والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفهر. ثم انصرفت ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه؟ حجابا مستورا. فمعنى الحجاب هو الستر الايه؟ الكامل، الذي لا ترى من ايه؟ من خلفه. فقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن ايه؟ متاعا فاسألوهن من وراء ايه؟ حجاب. دل هذا على أن معنى الآية الحجاب هنا معناه الستر الكامل الذي تستتر به المرأة عن الرجل، وفي ذلك وجهها أيضا. حدث هذا الأمر، قرأته في تفسير القرطبي، حدث هذا الأمر مع الإمام القرطبي يا إخوان، هذا مع الإمام القرطبي. الإمام القرطبي يقول: عندما دخل البربر، يعني حصن من حصون الأندلس، وهجموا علينا وهم قوم لا يعبدون الله تبارك وتعالى، وأخذوا يقتلون في الناس ويسبون النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعرفت أنهم سيدركوني لا محالة، لأنهم يبحثون أيضا عن علماء المسلمين ويعرفون علماء المسلمين بأعينهم، فلما رأيتهم اقتربوا مني ووقعت أعينهم علي اعتصمت بكتاب الله تبارك وتعالى، فأخذت أقرأ القرآن، فقدموا علي وأسمع بعضهم يقول لبعض أين هذا الرجل الذي كان أمامنا وأنا أمر بين أيديهم ولا يرونني. فعرفت أن هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه؟ حجابا مستورا ما رأهوش. النبي عليه السلام طبق هذا الأمر في أمر آخر، عندما جاء كفار مكة وجمعوا من كل قبيلة فتى لكي يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ ضربة رجل إيه؟ واحد. أمره الله عز وجل أن يخرج من بين أيديهم وقال وجعلنا من بين أيديهم إيه؟ سدا، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيه؟ لا يبصرون. فمر من بين أيديهم وأعينهم مفتحة يضع التراب على رؤوسهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يا أخوانا بتحصل مع أحوال الصفاء مع الله عز وجل، أحوال الصفاء العالية جدا مع الله تبارك وتعالى. العدو إذا اعتصمت بالقرآن يكاد لا يراك بفضل الرحمن تبارك وتعالى. فده الموضع رقم كم يا أخوانا؟ الموضع رقم 2 في القرآن الكريم، وفي موضع معاه المساعد هو 3، أن الحجاب معناه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أن الحجاب معناه الستر الإيه؟ الكامل، مش حتة متغطية وحتة متعرية بين الوش أو مش بين الوش، الحجاب معناه الستر الكامل. الآية الأولانية إيه؟ وبينهما إيه؟ حجاب. وربنا عز وجل بيقول وإذا صرفت أبصارهم، يبقى أهل الأعراف هم اللي بيشوفوا أهل الجنة وبيشوفوا أهل النار، وأما أهل الجنة وأهل النار لا يرى بعضهم إيه؟ بعضا، إلا في أحوال هذكرها لكم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. والآية الثانية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا إيه؟ مسورة. والآية الثالثة اللي موجودة في سورة فصلت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إيه؟ حجاب فاعمل إننا عاملون. الآية الثالثة، وسبحان الله، يعني أنا أقول هؤلاء الناس قرأوا كتاب الله تبارك وتعالى وتأملوا أم لم يقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى؟ سورة مريم، واذكر في الكتاب ايه؟ مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا ايه؟ شرقية. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول اني اعلم خلق الله لماذا اتخذ النصارى المشرق قبلة دون بيت الله تبارك وتعالى. انا عارف ليه النصارى القبلة بتاعت المشرق، النصارى المشرق يستقبلون المشرق، النصارى ما يجوا يستقبلوا القبلة يستقبلوا المشرق. قالوا له اين، يعني فين الكلام ده؟ قال قول الله تبارك وتعالى فيما يخبرهم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا ايه؟ شرقية، يعني اخذت مكانا شرقي المسجد الاقصى، حجبت نفسها فيه بحيث لا يراها احد، واخذت تعبد الله وتبتلت لله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم ايه؟ حجابا. شفت ازاي؟ فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. معناها ايه؟ انني اخذت حجاب وهذا الحجاب فصل بيني وبين الايه؟ الانس كلهم بالايه؟ بالكليه. فكيف انت تعديت هذا الحجاب؟ فإن كنت متقيا لله تبارك وتعالى فكان ينبغي عليك ألا تتعدى هذا الحجاب وتدخل على إيه؟ امرأة بإيه؟ بمفردها. فهنا قول الله تبارك وتعالى فاتخذت من دونهم إيه؟ حجابا، دل على أن مريم اعتزلت الناس بالكلية بحيث لم يرها أي أحد. لماذا؟ لكي تتفرغ وتتبتل لعبادة مين؟ ربنا. الدليل على كده إيه يا إخوانا؟ الدليل على كده انها كانت محجوبة بالكلية ومحدش بيشوفها بالكلية ايه؟ كلما دخل عليها زكريا ليه؟ المحرابة. ايه هو المحراب؟ المكان المرتفع المفصول عن الناس، محراب حتى مرتفع، فهي مرتفعة في هذا المكان بحيث اذا رأى يعني نظر الناظر فانه لا يراها. وهذا تفسير قول الله تبارك وتعالى فاتخذت من دونهم ايه؟ حجابة. فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سبحان الله، الآيات اللي أنا قلتها دي كلها في حق الإنس. سنتكلم عن آيات أخرى فيها معاني أخرى متعلقة برب العالمين تبارك وتعالى. الآية اللي في سورة المطففين اللي أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام الشافعي يستدلوا بها على أن المؤمنين يرون وجهه، وده أقوى دليل في المسألة، أن المؤمنين يرون وجه ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها إيه؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وإيه؟ وزيادة الزيادة رؤية وجه الله تبارك وتعالى فين؟ في الجنة. يقول الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. خلاص، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا إيه؟ لمحجوبون. ده في حق مين يا أخوانا؟ كلا إن كتاب الفجار، الفجار محجوبون عن مين؟ عن رؤية الله. الإمام الشافعي قال: وهذا يدل على أن أهل الجنة الأبرار يرون وجه الله تبارك وتعالى، لأنه لما حجب هؤلاء عن الله بسبب أنهم فجار رآه أولئك بسبب أنهم إيه؟ أبرار لله تبارك وتعالى. فكلمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون، يعني لا يرون إيه؟ لا يرون إيه؟ وجه الله تبارك. فاستعمل الحجاب هنا فيما يستر الوجه بالإيه؟ بالكلية. وهذا أقوى دليل في المسألة على أن معنى الحجاب هو ستر الإيه؟ الوجه، لأنه في حق الرحمن تبارك وتعالى. أرأيتم يا أخوانا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ أقل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا إيه؟ آياته وليتذكر أولو الإيه؟ الألباب. فحق ربنا أيضا، فحق ربنا أيضا. المهم قبل ما ندخل في الآية دي، ربنا عز وجل بيقول إيه في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في كلام بس ما فيش إيه؟ فيش إيه؟ رؤية. وكلمه ربه قال رب أرني أرني أنظر إيه؟ إليه. عايز يشوف إيديه؟ عايز يشوف رجليه؟ عايز يشوف إيه؟ الوجه، صح ولا لأ؟ أرني إيه؟ أنظر إليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكة وخر موسى صعقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبد من الله أو لم يكشف الحجاب بين الله وبين الجبل إلا مقدار هذا. ووضع إبهامه على أعلى أنملته. أما ظهر القدر ده من ربنا للجبل جعله إيه؟ دكة وخر موسى إيه؟ صعقا. هذا هو الموضع اللي فيه إن سيدنا موسى لم يرى الله، وإن كان إيه؟ وكلم الله الله وكلم الله موسى وكلم الله موسى إيه؟ تكليم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. ففي كلام، ولكن موسى طلب من الله أن إيه؟ أن إيه يا أخوانا؟ أن يرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يرى الله في الدنيا أبدا حتى يأتي يوم القيامة، إن كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله. وقال في حديث البخاري لجابر بن عبد الله بن حرام لما مات عبد الله بن حرام في غزوة بدر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله جابر عن أبيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكلم أحد كفاحا ولم يرى أحد وجه الله تبارك وتعالى إلا أباه، إن الله كلمه كفاحا ليس بينه وبين الله حجاب. ابن كثير قال ده مش معناه ان عبد الله بن حرام افضل من سيدنا موسى. ليه؟ سيدنا موسى سأل رؤية الله تبارك وتعالى فين؟ في الدنيا. اما عبد الله بن حرام فرأى الله عز وجل فين؟ في البرزخ، صح ولا لا؟ فحال البرزخ مختلف عن حال الايه؟ الدنيا. الآية اللي انا قعدت اقدم لها الموضوع ده كله ايه؟ سورة الشورى. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا. الوحي معناه هنا الالهام، أول درجة من درجات الوحي لإكمال إيه؟ الإلهام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني سيدنا جبريل، نفث في روعي، يعني ألهمني، زي إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأوحى ربك إلى النحل، ألهم الله عز وجل إيه النحل؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. بعضهم يقول للحواريين رسل بدليل إن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وإذا أوحيت إلى الإيه؟ الحواريين مش فاهمين كتاب ربنا عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمعناه هنا الإيه؟ الإلهام. النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عز وجل إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مفيش واحد حيموت إلا ما ياخد رزقه إيه؟ كاملا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا. التانية دي الإلهام، أو من وراء إيه؟ أو من وراء إيه؟ حجارة. والمقصود هنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى إيه؟ ولكن سأل موسى الله ربي أرني إيه؟ أنظر إليك، فقال له إيه؟ لن تراني، اللي هو إيه؟ الحجاب، أو من وراء إيه؟ حجاب، يعني يكلمه ولكن من وراء إيه؟ حجاب. فدل هذا على أن الحجاب هو الساتر بين الله وبين العبد الذي يوحي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هل يعقل أن سيدنا موسى رأى الله تبارك وتعالى؟ هل سيدنا موسى رأى الله؟ ما رأهوش. ربنا عز وجل قال له إيه؟ لن إيه؟ لن تراني فين في الدنيا؟ وفسر الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: أو من وراء إيه؟ حجاب. معناه إن مفيش إيه؟ رؤية. الحجاب هنا معناه إن مفيش إيه؟ رؤية، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يعني أن يرسل جبريل إلى إيه؟ الرسول فيوحي إليه الإيه؟ القرآن، إنه علي حكيم. فالآية دي من الآيات الواضحة، واضحة الدلالة يا أخوان، على أن الحجاب معناه عدم رؤية الإيه؟ عدم رؤية الوجه ولا لا؟ أو يرسل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، أو من وراء إيه؟ من وراء إيه؟ حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ من وراء إيه؟ حجاب. كلا إنه عن ربهم يومئذ أهل النار محجوبون، يعني لا يرون وجه الله، وأهل الجنة وجوه يومئذ ناظر. أنا عايز أفهم، الناس دول بيقرأوا القرآن الكريم ويتدبرون معانيه، أم ليس لهم عناية بكتاب الله عز وجل؟ والذي يزيد الأمر غموضا أنهم أساتذة ودكاترة في تفسير كتاب الله عز وجل. سبحان الله، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولا حول. أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن لو واحد زي وصل لنفس هذا المنصب أو وصل للكرسي ده ممكن يضل أكثر يا أخي، ممكن يقول أكثر، لأن الكرسي ده يؤثر على النفس ويؤثر على القلب تأثيرا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. آخر موضع قبل الخطبة الثانية، موضع واضح جدا على كلا التفسيرين اللذين وردا في الآية، وإحنا دايما نقرأ الموضوع ده يكون عارفين الخلاف فيه. يقول الله عز وجل في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي، يعني بعد صلاة العصر، أنا فسرت لكم بعد كده أن العشي هو إيه؟ صلاة العصر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإيه؟ بعد صلاة العصر وبعد صلاة الإيه؟ الفجر. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الإيه؟ الجهاد، يعني عرض عسكري، دخل على الخيل وقعد جبهة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد، فقال سيدنا سليمان: إني أحببت حب الخير، يعني الخير، عن ذكر ربي، يعني ألهتني عن الصلاة، حتى توارث. الضمير هنا عائد على الشمس، حتى توارث بالإيه؟ الحجاب، يعني الشمس، قرص الشمس نزل وأصبحت لا إيه؟ لا أرى. معنى توارث بالحجاب يعني الشمس ظهر، حتى توارث بالإيه؟ ده التفسير الأولاني، وهو تفسير استحسنه ابن كثير وأنا أستبعده، لأنه لا فتفق مسحا بسوق الأعناق قاعد يأكل الإيه؟ الخيل، لأنها ألهتها عن ذكر الله ولم يصلي العصر. وأنا أقول التفسير الصحيح وهو بنفس المعنى، ولكن الاثنين اعتمدهما السلف الصالح. وهبنا لداود سليمان إنه نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد، فقال: إني أحببت حب الخير، يعني حب الجهاد في سبيل الله. لأن سيدنا سليمان كان ملك ولا ما كانش ملك يا إخواننا؟ اذهب ارجع إليهم فلنأتينهم بإيه؟ بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخيل التي تقف على ثلاث قوائم وترفع عليه الثالثة كأنها تتأهب للانطلاق، فقال إني أحببت حب الخير يعني حب الجهاد عن ذكر ربي. عن هنا بمعنى من حروف الجر يحل بعضها ما حل بعض. قال لأصلبنكم إيه في جذوع، ما قالش على مع إن المفروض يقول على ولا لا، في جذوع هنا معناها أنني أربطكم ربطا محكما بحيث أنكم تدخلون فين في داخل الجذع من شدة الرب. أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني من ذكر ربي، وأن الله هو الذي ألهمني هذا الحب، فاستعمال عن أتت بمعنيين بغير أن يستعمل من. لو من ذكر ربي يبقى إيه ربنا اللي ألهمني به، أما عن ذكر ربي ربي ألهمني وأنا استجبت لإلهام ربي أني أحب حب الإيه الجهاد في سبيل الله. سبحان الله عندك حتى توارث الضمير هنا عائد على الصافنات الجهاد، العرض العسكري شغال، وبعد ما الخيل عدت ورا السور ومش شايفها قال ردوها ايه علي، يعني ردوا العرض العسكري علي ايه مرة اخرى، حتى توارث بالايه بالحجاب. فهنا على كلا التفسيرين الشمس قرصها توارث بالحجاب يعني لم يرى الشمس بالايه الكلية، او الخيل انتهت من امامه خلف السور فلم يرى الخيل بالكلية. فهذه سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل تدل على ان قول الله تبارك وتعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب معناه الايه ان الحجاب هو الستر الايه الكامل بما فيه الوجه. افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحان الله، يعني أقول ليس لهم أدنى أو أدنى معرفة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى اللي بيقولوا أن تغطية الوجه ليست معروفة في القرآن الكريم ولم يقل بها أحد من السلف الصالح، بل إنها عادة جاهلية أو عادة بدوية قادمة إلى العرب. التفسير ده من كثرة استخدامي له، لأن دي من أول التفسيرات اللي أنا قريتها في حياتي من كثرة استخدامي له حتى كده، ده تفسير الجلالين. وأنصح الشيخ محمد إسماعيل المقدم عندما سألوه يعني حفظه الله عز وجل، وهو يعتبر يعني وإن لم أره في حياتي إلا مرتين إلا أني يعني عندما أراه والله أنزل تحت قدمي. محمد إسماعيل المقدم، الشيخ محمد إسماعيل المقدم عندما يعني استنصحه أحد طلبة العلم ماذا يقرأ في التفسير قال ابدأ بتفسير الجلالين، وعندما استنصحه ماذا يقرأ في الفقه قال ابدأ بمنهاج المسلم. وأنا رأيت أن هذا الأمر يفيد جدا والله، يفتح الأبواب أولا، يفتح لك الأبواب ثم بعد ذلك تدخل في تفسير كتاب الله. تفسير الجلالين، مين الجلالين؟ ابن من مصر، ابن من علماء مصر يا إخواننا، والله حاجة عجيبة. أول واحد جلال الدين الإيه السيوطي من أسيوط، والثاني جلال الدين المحلي من المحلة الكبرى. اثنان من علماء مصر. اسمع الى تفسير قول الله عز وجل في هذه الآية، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ايه من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يقول الامام جلال الدين السيوطي والمحل، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أن يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. يعني يرخين الملاءة على الإيه؟ على الوجه، إذا أرادت المرأة أن تخرج لإيه؟ لحاجتها ولا تظهر إلا إيه؟ إلا عينا إيه؟ ده مين يا أخوان؟ جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. لو واحد دلوقتي خيارك بين هذين العالمين وكل العلماء الموجودين بما فيهم الألباني بما فيهم كل الموجود وقال لك السيوطي أم هؤلاء، تختار من؟ تختار من؟ السيوطي. كل علم من يوجد في هذا العصر لا يساوي شيئا بجانب علم الإمام السيوطي. هذا الإمام الايه السيوطي. أقول الآية تانية ولا أقولهاش؟ أقولها تانية. قال الله في تفسير هذه الآية: جلابيبهم جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجنا لحاجتهن إلا عينا واحدة. ليقول لك محدش من السلف الصالح ولا حد من العلماء قال لك إن في حاجة اسمها تغطية الوجه. هذه أول موضع. الموضع الثاني من أعجب الأمور يا أخواننا، ده تفسير الإمام ابن كثير. أنا اخترت النسخة دي لأن هي النسخة التي أصطحبها معي في الأسفار وأذاكر فيها، وأنصح طلبة العلم لما يجي يشتري النسخة المدمجة دي، إنما يحب يسافر في مكان أو يذهب إلى مكان وذاكر منها. الإمام ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. لا تفسير مين؟ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تفسير كتير في الموضوع ده، انا مش عارف يعني فعلا يا اخوانا. ان العجيب ان واحد يعني تناظر واحد مثلا ان في كوكب اسمه الزهرة او كوكب اسمه عطارد، ممكن تناظره يقنعك ان مفيش، انما واحد الشمس طالعه يقول لك الشمس مش طالعه، هتقنعه ازاي؟ ده لا سبيل لاقناعه. يقول الشمس طالعه، تقول له الشمس طالعه يقول لك اثبت لي انها طالعه، تقول له درجه الحراره يقول لك ممكن الحراره تكون طالعه من الارض، تقول له الضوء يقول لك ممكن الارض مشعه بذاتها، تقول له لما يجي الليل الارض يقول لك القمر هو اللي بيضيع اشعاع الارض. هيدخلك في ايه؟ في متاهات. فالمجادله في الامر الظاهر يجعله غامضا مع الجهال، اما اللبيب فلا يحتاج الى مثل هذا. تسمحوا لي يا اخواننا بس لو سمحتم اخذ من وقتكم 5 دقائق، لان بعض اخواننا هم اللي طلبوا مني ان اخطب في الموضوع ده، وانا ما كنتش عايز اخطب فيه لان انا لا اريد ان اقع في احد من العلماء، هو سيدنا وتجربتنا وولادي كلهم في الازهر عنده، واعتبر ذلك زله حدثت، وكثير من العلماء يحصلهم زلات وانا بيحصل مني زلات زي زفت في حياتي يعني. وكل واحد ان لم يتجاوز الله عز وجل عبد، لو واحد فينا يا اخواننا ربنا ما غفر له ذنوبه هنخش النار ولا لا؟ في واحد فيكم مش عامل البصايط بينه وبين ربنا؟ كلنا عاملين مصايب، صح ولا لا يا اخوان؟ فاحنا عايشين في رحمه ربنا. اعلموا ان احدكم لن يدخل الجنه بايه؟ بعمله، وانما يدخل الجنه بايه؟ حتى انت يا رسول الله، حتى انا الا ان يتغمدني الله ايه؟ اسمعوا مني القاعده دي. قال العلماء، انا هقول فيها نقطه واحده وهكمل الخطبه الجايه. قال العلماء: اذا اختلف السلف الصالح في مساله على قولين لا يجوز احداث قول ثالث في غير القدر المشترك بين القولين. السلف الصالح اختلف مسألة الحجاب، اما مستحب واما ايه؟ واجب. ما ينفعش ان انت تيجي في القدر المشترك اللي هو الاستحباب الوجوب المساحة المشتركة دي وتجيب قول ثالث غير المساحة المشتركة دي، تجيب قول ثالث، ولكن لك ان تأتي بقول ثالث داخل المساحة الايه؟ المشتركة. اجيب الوجهين. اول حاجة، اختلف السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم في ميراث الجد مع الاخوه. يعني واحد مات وترك جد وترك ايه؟ اخوه، ما عندوش عيال. بعض السلف قال الجد يحجب جميع الاخوه، الميراث كله للايه؟ للجد، والاخوه لا ياخذون شيئا، الاخوه واخوات لا ياخذون شيئا. ده القول الايه؟ الاولاني. القول الثاني قالوا بتشريك الجد مع الإخوة هي مسألة مشركة، يعني يشاركوا الأجل الجد مع الإخوة بطريقة معينة لزيادة الثلث وتقسيم معين في 3 أوجه. فالقولان قول بأن الجد يحجم الإخوة، وقول بيقول أن الجد يشارك الإيه؟ الإخوة. فالثلاث الصالح اختلفوا على قولين، القولين فيهم أن الجد إيه؟ بيارث، صح ولا لا؟ قال العلماء: لا يجوز أن يأتي رجل ويقول في المسألة قول ثالث بأن الجد لا يرث، لأنه هنا خالف الإجماع في القدر المشترك بين السلف الايه؟ طيب فهمت ولا ما فهمتوش يا اخوانا؟ يعني لو واحد جه وقال لا الاخوه هم اللي يرثوا والجد محجوب، ده قال قولا شاذا خالف فيه اجماع الامه الاسلاميه في القدر الايه؟ المشترك. القدر المشترك بين المسالتين ايه هو؟ ان الجد ايه يرث، يرث كله او يرث مع الايه، تيجي تقول ما يرث يبقى ايه ما ايه ما ينفعش. في مسألة بقى ان هم يختلفوا على قولين وانت تأتي بقول ثالث في القدر المشترك لك ذلك، مسألة ايه اسمهم المسألتان العمريتان، وحدوا الله في دقيقة واحدة، العمريتان. العمرية الاولى ان رجل يموت ويترك ام واب وزوجة. القول الاولاني سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه، ان الزوجة تاخد الايه التم، والام تاخد التل، والباقي ياخدوا الايه الاب، صح ولا لا؟ لا. المسألة الثانية تموت وتترك زوجا وام واب، الزوج ياخد الايه، ها ياخد، لا ياخد النصف، مفيش اولاد، والام تاخد التلت، والاب ياخد الايه الباقي. سيدنا عمر بن الخطاب عندما نظر الى ذلك قال لك كده لو احنا قلنا نصف وتلت وجمعناهم على بعض هيطلع نصيب الاب بعد كده اقل من نصيب الايه الام في التلت، فقال الزوج، الزوج ياخد النصف والام تاخد ثلث الباقي والاب ياخد الايه الباقي، هيكون اكتر من الايه تلت. وقال ان الزوجة تاخد الربع، التم الربع، والام تاخد ثلث الباقي، والاب الام تاخد ثلث الباقي والاب ياخد الباقي ايه كله. في كل الاحوال دي ان في ثلث الباقي للام او الثلث كله للايه الام. جه الامام ابن سيرين قال لك ايه في المسألة اللي فيها انها تموت وتترك زوج، ولو قسمنا نص وتلت والباقي هيبقى الاب اقل من الام، في المساله دي الام تاخد تلت الباقي. اما اذا مات هو وترك زوجه وام واب فالزوجه تاخد الايه الربع، والام تاخد التلت كله، والاب ياخد الباقي لانه لن يكون اقل من الايه الام. فدي قول ثالث غير قول ابن عباس وسيدنا عمر بن الخطاب قاله ابن سيرين، ولكن في الحيز الايه المشترك بين الايه القولين فيجوز ذلك. نطبق الكلام ده على اللي احنا فيه، بعض السلف الصالح قال ان هو مستحب، وبعضهم قال ان هو ايه واجب. لو انت عايز تجيب قول ما بين القولين دول تقول سنة ايه مؤكدة او شديد الاستحباب، اما وتقول انه مباح فقد خالفت الاجماع النسبي في الحيز المشترك بين السلف الايه. فهمتوا يا اخوانا؟ وده من اصول الفقه، ولا ندري كيف غاب عن هؤلاء هذه المبادئ والأشياء، وفيها تفصيل آخر سنذكره في الخطب القادمة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحنة والفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب، نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. يا رب هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، وجزاكم الله خيرا.